بس يعني كان في كذا كذا طالب أو طالبة بيسجل، لكن لم ترفع المحاضرة. أظن كان في واحدة بتسجل، لا أدري من، لم أنتبه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. تكلمنا في المرات السابقة عن التخريج لغة واصطلاحا، وذكر ما الاختلاف في هذا الباب، وبدا لنا ان الافضل ان نؤجل الكلام عن تاريخ التخريج او المصنفات في التخريج الى هذه المحاضرة، ورأيت ان هذا هو الاولى حتى نتكلم فيه بطريقة افضل، لانه كان قد ضاق الوقت وكان الامر لم يتسع لهذا الكلام. مع صفحة 40، تاريخ التخريج وتطوره. يقول: كان الحديث النبوي وهو أحد شقي الوحي يشكل مصدرا هاما من مصادر الثقافة الإسلامية في الحياة اليومية عند أهل العصور المتقدمة، يعني العصور الأولى من عصر النبي صلى الله عليه وسلم والقرن الثاني والثالث وهكذا. وقد كان حفظه سهلا ميسورا بسيلان الأذهان وبساطة العيش وخلو الحياة من العقد اليومية التي يعيشها الإنسان في هذا العصر. لم يكن لهم حاجة إلى تعلم قواعد التخريج أصوله، وذلك لأن اطلاعهم على السنة كان واسعا، وصلتهم بمصادر الحديث كانت وثيقة، يعني كانت إما مباشرة وإما أن تكون الوسائط قليلة، أن تكون الواسطة واحدة أو اثنين او ثلاثة وهكذا. لكن يقول: حتى ان الحديث الشريف كان يجري على ألسنتهم ويضمنون به كلامه في مصنفاتهم من غير تكلف او تساهل، يعني لم يكن هناك اي اشكال، كان الحديث مستحضرا، كانت عندهم حافظة قوية، كان لديهم سيلان في الحفظ، ولذلك أسباب، منها صفاء الجو، منها صفاء النفس، منها التصاقهم بالطاعات، منها وجودهم في الصحراء وهذا من أسباب قوة الحافظة، منها عدم انشغالهم بالمدنية وما فيها من ما يشوش على الأذهان، غير ذلك ما كان يصيبهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة النبوة. نسأل الله عز وجل أن يعطينا ولا يحرمنا. ثم إلى الأسانيد قد طالت. إذا كان في العصر الأول لا حاجة لعلم التخريج، لماذا؟ لأنه لم يكن هناك وسائط كثيرة، بل كانت الصلة مباشرة أو كانت الوساطة قصيرة، إما راو أو أكثر قليلا. جيد. وكانت الحافظة بين أيديهم، فلم يحتاجوا إلى أن يكون هناك علم اسمه تخريج ولا معاناة في ذلك. ثم إلى الأسانيد قد طالت، وطرق الحديث قد تشعبت وكثر الرواة وتوزعوا في الأمصار، فصار من الصعب معرفة مواضع الحديث التي ترد في كتب المصنفين في العلوم الشرعية وغيرها. طبعا سنعرف المصنفات التي صنفت في علم الحديث أو في جمع السنة، سنعرف أنه انتشر في بلدان كثيرة، ليس في مكة والمدينة فقط، بل في البصرة وفي الكوفة وفي بلاد الشام وفي مصر وفي بلاد إفريقيا وفي الجنوب، جنوب الجزيرة، في اليمن وغير ذلك من البلدان، حتى وصلوا إلى بلاد السند وكذلك إلى شمال بلاد الشام وغير ذلك من البلدان. طيب، إنسان يريد أن يجمع الحديث في موضوع ما، فيحتاج إلى جهد جهيد قد يصعب عليه ذلك، لأن الكتب أصبحت كثيرة، الأحاديث أصبحت أفعادها طويلة، فلا بد من إيجاد طريقة يسهل معها جمع الأحاديث من المصنفات المختلفة في المصنفات، سواء في بلد يمين أو شمال أو جنوب أو يسار أو جنوب أو شمال، وهكذا في أي مكان كان. وهذه التي نحتاجها، أن نجمع الحديث من كل ما يمكن أن يجمع. يقول: فصار من الصعب معرفة مواضع الأحاديث التي ترد في كتب المصنفين في العلوم الشرعية، لا سيما وأن كثيرا من هذه الكتب كان يذكر هذه الأحاديث من غير إسناد ولا عزو إلى من أخرجها من أصحاب الكتب الأصلية. نعم، هناك عصر ويعني كان قبله قد جمعت الأحاديث بالأسانيد، لم يذكر حديث إلا بالإسناد، في العصر الثاني، العصر الثالث الهجري، العصر الرابع الهجري، حتى جاء في العصر الخامس الهجري وظهرت ظاهرة حذف الأسانيد واختصار الكتب الأولى، فظهر مختصر للبخاري ومختصر لمسلم، ظهر من يختصر الكتب الستة بعد ذلك، وهكذا. طيب، هذا الكلام لما تجد حديث ولا يعزى إلى أحد الأئمة الكبار، هذا يجعل المتون غير معروفة الإسناد، هذا يجعلنا نتشكك في هذا الحديث أو هذا المتن هو مما صح أو لا. فطريق معرفة صحة الحديث أو ضعفه إنما هي بالوقوف على الأسانيد، معرفة الرجال والبحث عن مدى توافق أو مدى توافر شروط الصحة في ذلك، هذا يصعب. هناك من كان يختصر الكتاب من الكتب المتقدمة كالبخاري ومسلم مثلا، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم يكون هناك زيادات، هذه الزيادات لا نعرف من أين هي، ما هي إسنادها. يقول: وأن كثير من هذه الكتب كان يذكر هذه الأحاديث من غير إسناد ولا عزو إلى من أخرجها من أصحاب الكتب الأصلية. قلنا المرة الماضية أن الكتب الأصلية هي الكتب التي جمع مصنفوها الأحاديث بأسانيدهم هم، وليس أسانيد منقولة من غيرهم. إن كانت هذه الأسانيد من أسانيد المصنف نفسه، كتاب أصلي ويلحق به، يلحق به. طبعا هذا سواء كان في المصنفين القدماء أو المتأخرين، حتى كان الإمام ابن حجر ممكن يكون له كتاب أصلي. نعم، الإمام ابن حجر ممكن يكون له كتاب في الحديث أصلي، كتاب أصلي يعني له أسانيد منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هذا نادر، هذا الكلام نادر، فليس كل كتاب لابن حجر هكذا، بل هذه كتب يعني نادرة، وأحيانا تجد بعض الأحاديث في كتاب من كتبه، كذلك الإمام السيوطي وغيره حتى عصرنا هذا. لكن في عصرنا هذا يندر جدا جدا جدا أن نجد حديثا واحد يرويه في كتابه منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس عليه صحة أو ضعف، يعني إنما الصحة أو الضعف والتخريج إنما أكثر ما يستعمل في الكتب التي أسانيدها قد تقدمت في العصور المتقدمة. أما في العصور المتأخرة فلا نذكر هذا في التخريج أصلا. الغرض أن الكتب الأصلية، الكتب التي ذكر فيها مؤلفوها أسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ممكن يلحق بهذه الكتب كتاب مثلا لابن حجر، مثل كتاب إتحاف المهرة فيه أحاديث جمعها الإمام ابن حجر بالأسانيد عن غيره، فيذكر مسند أبي عوانة أو مستخرج أبي عوانة في كتابه بإسناد أبي عوانة، وهذا ينفعنا أنه إذا لم يصلنا كتاب أبي عوانة فإننا نرجع إلى كتاب ابن حجر الذي حفظ أسانيد كتاب أبي عوانة. طيب، الإمام ابن حجر هل روى كتاب أبي عوانة كله؟ نعم، رواه كله، ولكن لم يذكر عند كل حديث أنه إسناده كذا أو كذا أو كذا، إنما يذكر إسناده عموما في أول الكتاب إلى الإمام أبي عوانة نفسه، فيروي الكتاب كله، فيمكن أن يلحق بالكتب الأصلية. لكن لا نقول أخرجه ابن حجر في كتابة حاتم المهرة، لكننا نقول أخرجه أبو عوانة كما في حاتم المهرة جزء كذا صفحة كذا أو برقم كذا. واضح المسألة؟ كذلك الإمام ابن حجر ذكر في هذا الكتاب كتاب ابن خزيمة اللي هو مشهور بصحيح ابن خزيمة، والصواب أن اسمه مختصر المختصر، كتاب ابن خزيمة هل وجد كله إلى عصر ابن حجر والكتاب لم يصله كله، وفي عصرنا لم يصلنا الكتاب جميعا، لكن نستفيد من كتاب ابن حجر أنه حفظ كثيرا من هذه النصوص التي بين أيدينا قد حرفت أو ليست بين أيدينا أصلا، فنقول أخرجه ابن خزيمة كما في إتحاف المهرة، كما في إتحاف المهرة. طيب، هذا طبعا عند فقد الأصل، فإن وجد كتاب أبي عوانة أو كتاب ابن خزيمة فالرجوع إلى الأصل هو أولى، إن كان ثم اختلاف بين الأصل الذي طبع وكتاب ابن حجر الذي نقل فيه عن ابن خزيمة أو عن أبي عوانة، فإننا ننبه على ذلك خصوصا في أسماء الرواة أو في اختلاف الألفاظ. يقول: ولئن كان هذا المنهج غير سليم من جهة، مسألة حذف الأسانيد، مسألة ذكر أحاديث بلا إسناد، يقول: إلا أنه من جهة أخرى فيه فائدة تتمثل في حث طلاب العلم على النظر في كل علم في مظنته. نعم، يعني هذا سيجعلنا ننظر، لا نكتفي بهذه الكتب التي تذكر الأحاديث بغير إسناد، بل لا بد من أن ننظر إلى أصول هذه الأحاديث، لا بد وأن ننظر إلى الأسانيد العالية. فإذا كان الإمام البيهقي مثلا يروي حديثا من طريق البخاري، لا نكتفي بهذا، بل نرجع إلى صحيح البخاري. لو كان أحد الأئمة يذكر أحاديث مختصرة بدون إسناد أصلا ويقول أخرجه البخاري، لا نعتمد عليه، بل نرجع إلى الأصل وهو البخاري. ما دام بين أيدينا كتاب الإمام البخاري. يقول: وهو أيضا يحفزهم إلى البحث والتفتيش كما بحث من قبلهم وتعبوا في الحصول على مسموعاتهم من شيوخهم. نعم، لا بد أن نتعود على التأكد دوما، التأكد من المعلومة، التأكد من أن المعلومة هكذا وردت. أحيانا بعض أهل العلم ينقل أن فلان ثقة ويكون قد قصر في نقل بقية الكلام، أخذ كلمة واحدة، وإذا رجعنا إلى الأصل كأن قال الإمام أحمد هذا أو قال غيره هذا، نرجع إلى كلام هذا الإمام في كتابه أو الكتب الأعلى التي نقلت كلامه مباشرة، فنجد أن كلامه قد يكون أتم بأن يقول مثلا: ثقة ليس بحجة. كيف يعني ثقة؟ هذا ليس لها توجيه، أنه وإن كان ثقة لكنه لا يحتج به إذا استدل، إذا تفرد بالحديث أو تفرد بسنة من السنن مثلا، أو ثقة في حديثه عن فلان ضعف. فإذا كلمة ثقة هذه إذا اكتفينا بهذا خطأ، لابد أن نضم إليها أنه مع كونه ثقة عموما إلا أنه يضعف في حديثه عن فلان. واضح المسألة؟ يقول: ثم إن العلوم قد شهدت انفصالا عن بعضها، واستقل كل علم عن الآخر حتى صار لكل علم أعلامه ومصنفاته، وعمد بعض هؤلاء المصنفين في الفقه والتفسير والتاريخ والأدب والوعظ والرقاق إلى حذف الوسائط الموصلة إلى المتن. كان الأول من يذكر أي حديث يذكره بإسناده ومتنه، سواء كان في الحديث أو في التفسير أو في أي علم من العلوم. فنجد في التاريخ مثلا سيرة ابن إسحاق كان بالأسانيد، نجد مثلا تفسير الإمام ابن جرير الطبري وهو بالأسانيد، نجد في كتاب كتب الأدب نجد مثلا الأماني لأبي علي القالي وهو كتاب في الأدب وبالأسانيد، نجد في الوعظ مثلا كتاب الزهد والرقائق مثلا للإمام أحمد، نجد كتاب الزهد للإمام المبارك ابن المبارك، أو نجد كتاب الورع للإمام أحمد، فنجد الأحاديث والآثار كلها بالأسانيد. لكن جاء في عصر وأصبح هناك من يجمع أقوال المفسرين بلا إسناد، والتاريخ وجدنا ابن هشام يختصر كتاب ابن إسحاق ويأتي من كتب أخرى بغير أسانيد، يختصر ويقول ومن طريق فلان مثلا. وجدنا إمام مثلا زي ابن عبد البر، ومع أنه إمام مسند لكنه قد يذكر في كتابه في الأدب، كتاب في الأدب يذكر فيه أشياء يعني مختصرة بدون أسانيد. وهكذا في الرقاق إلى حد في الوثائق الموصلة إلى المتن، وخرجوا عن سلطان الإسناد. يعني إذا كنا نريد أو إذا أردنا أن نتأكد من صحة نسبة هذا الكلام سواء كان حديثا أو يعني أقوال للصحابة أو غير ذلك، فلا نستطيع ذلك من الكتب التي حذفت الأسانيد، بل لا بد من الرجوع إلى الأصول. يقول وخرجوا عن سلطان الإسناد الذي لا يقبل الحديث إلا مع وجوده سالما من كل نقص أو عيب، وجروا على الاستشهاد بمتون هذه الأحاديث في مصنفتهم من غير عزم للمصادر الأصلية التي أخرجت تلك الأحاديث بأسانيدها وطرقها. نعم، وقد كان لهذا النهج أثر غير محمود. أي شيء حذف الأسانيد من الأحاديث وغيرها أثر غير محمود على الثقافة الإسلامية، إذ اختلط الصحيح بالسقيم مرة أخرى بعد أن جاهد الإمام البخاري وغيره في سبيل تجريد الصحيح وتمييزه. وهكذا فقد وصل الحال إلى دخول الضعيف والمنكر والموضوع، لا بل حتى الإسرائيليات في كثير من هذه المصنفات في غير فن الحديث. نعم، نجد في كتب الإمام ابن الجوزي وهي للأسف معروفة بكثرة ورود الآثار الأحاديث والآثار والحكم والقصص، وتجد كثيرا منها ليس بالإسناد أو منها الكثير بالإسناد، لكن لا لا لا يعني لا يذكر فيها العلة، ويختلط الأمر بين الصحيح والضعيف والموضوع والإسرائيليات في كتب الجوزي بالذات. في كتب ابن الجوزي أقول من أحيان يذكر الأسانيد وهو معروف أنه إمام مسند، وأحيانا كثيرة نجد في كتبه الأحاديث بدون إسناد. وإذا بحثنا عن الأسانيد نجد أنه حديث موضوع لكنه معنى جميل، لا لكن للأسف أحاديث موضوع. منها مثلا حديث ذكره في كتابه التبصرة، وكتاب التبصرة في أسانيد وأحيانا لا يأتي بأسانيد، مثل حديث مثلا من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. هذا حديث يذكر أهل العلم أنه حديث موضوع، وهذا يذكره الإمام في ذكر ما يمكن أن يستفاد في ليلة العيد وهكذا. طيب، هذا الأمر حذف الأحاديث حذف الأسانيد وذكرها بدون بيان للمصدر الذي نقل منه، هذا يجعلنا لا نطمئن إلى هذه النقول، فجعلتنا نحتاج إلى التمييز مرة أخرى بعد أن ميز العلماء كالبخاري ومسلم كالإمام الترمذي، وكان قد اجتهد في تمييز الحديث بأن يذكر عقب كل حديث تقريبا يذكر درجته حديث صحيح أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو حسن غريب أو غريب وهكذا. اجتهد الإمام الترمذي وكذلك الإمام أبو داود اجتهد وكان يذكر هذا حديث صالح أو حديث ضعيف أو حديث منكر، يذكر أحيانا وأحيانا لا يذكر، وله منهج في ذلك لعلنا نتطرق إليه. يقول وكل ذلك لم يكن مقصودا من هؤلاء المصنفين لأنه غير متخصصين، اللي بيتكلم في التفسير أو يتكلم في السير أو في التاريخ أو في الأدب لأنه غير متخصص فلم يكن يذكر الأسانيد ولا درجة الأسانيد، واختلط عليه فخلط هذا الأمر الصحيح بالضعيف بالحسن بالموضوع بالمنكر وهكذا. لقد كانت يقول وهم مجتهدون، ولم تقدح تلك الأخطاء في مكانتهم أو سلامة مقاصدهم وهم مجتهدون، وليس بشرط المجتهد الأحاط بكل أحاديث. نعم هو ليس شرطا، لكن لا ينبغي أن يذكر الإنسان في كتابه شيئا دون أن يتأكد هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. هذا ليس عذر، بل يلام عليه المرء أن يذكر في كتابه حديثا يعني وقد عرف بأنه مكذوب أو موضوع أو ضعيف جدا أو منكر أو شاذ. لا ينبغي ذلك. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يكتب في أي باب من الأبواب أن يتعلم طرفا من الحديث، يعرف علم التخريج ويعرف كيف يقف على الحديث ومواضع الحديث، أو حتى يعرف أين أجد كلام العلماء. لا تحكم يا أخي، أنت غير متخصص. إذن تعرف أين أجد كلام أهل العلم، فإن لم أعرف ذلك إذن أسأل أهل العلم قبل أن أضع الحديث في مكانه في الكتاب أو في البحث الذي بين يدي. إذن أبحث أو أسأل أهل التخصص حتى لا أضع في كتابي إلا أو في بحثي إلا ما اطمأننت إليه. فكيف نقول أنه لا يلام على ذلك؟ هذا مما يلام عليه، لأن هذا مما ينشر الأحاديث الضعيفة جدا أو الموضوعة أو المكذوبة دون أن يقصد. هو لم يقصد ذلك لكنه مقصر في ذلك، مع احترامنا لهؤلاء العلماء، لكن لا بد وأن ننص على أنه ينبغي أن نتأكد قبل الخطبة، قبل الدرس، قبل المحاضرة، قبل كتابة بحث، أن نذكر أن نتأكد أن هذا حديث ثبت أو لم يثبت، حتى لا نقع في هذا الحديث العظيم أثره من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أو الحديث الآخر، وفيه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، هذه مصيبة كبيرة. إذن هذا الحديث يؤكد لنا أنه لا ينبغي أن نذكر إلا ما تأكدنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لقد كادت ظاهرة حذف الأسانيد أن تعصف بالسنة المشرفة، لولا أن قيد الله تعالى الغيورين من أهل العلم، فقاموا بتخريج أحاديث الكثير من كتب الفقه وأصوله، وركزوا في الآتي: كيف كانت جهود أهل العلم في خدمة هذه الكتب التي ذكرت الأسانيد، ذكرت الأحاديث دون أسانيد، فيرجعونها إلى أصولها، سواء كان في الفقه أو أصول الفقه أو في التفسير أو في الرقاق ونحو ذلك من المؤلفات، في غير فن الحديث أصلا. يعني كتاب في الرقاق مثل كتاب إحياء علوم الدين، هذا في أحاديث أكثر من يعني 2000 حديث، أكثر من 2000 حديث هذا الكتاب وحده. طيب في أحاديث باطلة يذكرون أنه أكثر من 1000 حديث باطل وموضوع مكذوب، كما قال الإمام السبكي في كتاب إحياء علوم الدين، واضح؟ فكيف يسكت على هذا؟ اجتهد أهل العلم في تخريج الأحاديث في هذه الكتب التي حذفت الأسانيد كما سيأتي. يقول: وعزوا نسبوا وأرجعوا هذه الأحاديث إلى مصادرها الأصلية من كتب السنة المشرفة، واستقصوا في سرد طرقها وتكلموا عليها قبولا وردا. وسنعرف أن لأهل العلم مناهج في ذكر هذه التخاريج، هناك تخريج، هناك عزو، هناك بيان لمواضع الحديث بطريقة فيها استفاضة فيها بس، وهناك منهج آخر وهو الاختصار. والبعض قد يظن أن هذا خطأ أو هذا خطأ، هذا له محله وهذا له محله. قد يتحمل الكتاب أن يذكر فيه بطريق البسط، هناك أبحاث لا بد فيها من أن يكون الكلام مبسوطا مطولا، وهناك كتبا وهناك كتب وهناك أبحاث لا ينبغي أن يكون فيها الكلام على الأحاديث إلا مختصرا. واضح الكلام يا جماعة الخير؟ إذن هناك مناهج لأهل العلم، هناك من يطول في التخريج هناك من يختصر وهناك من يتوسط، وسنجد هذا في كتب التخريج بإذن الله تبارك وتعالى في الأمثلة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. يقول: ولعل الخطيب البغدادي، ولعل الخطيب البغدادي، لعل يبقى ولعل الخطيب البغدادية المتوفى سنة 63 بعد 400، 63 بعد المرأة. أنا أعطيتكم نشاط واجب أرجو أن تكونوا قد بدأتم فيه، لأني سأطالب به بعد يعني عدة محاضرات، سأطالب بذلك. كل واحد يكون معه ممكن يعمل ملف في جدول، الجدول عبارة عن قوائم، القائمة الأولى رقم مسلسل، الثانية اسم الكتاب، الثالثة اسم المصنف، الرابعة الوفاة، وفاة المصنف، جيد، الخامسة ملاحظات، الخامسة ملاحظات. قلنا نذكر اسم الكتاب، اسم الكتاب، اسم المصنف، الوفاة، والملاحظة. قد نذكر هذا لبيان مثلا فائدة معينة، ميزة معينة، طبعة معينة، مهمة الكتاب، وهكذا أي ملاحظة أو ملحوظة في هذا الكتاب. فنذكر مثلا أحاديث كما سيذكر هنا أن الإمام الخطيب البغدادي، الإمام الخطيب البغدادي اللي أدرك الكتابة يكتبها، اللي أدرك الوجه يكتبه لمن لم يدرك، يكتبها على مكان الكتابة حتى ننجز إن شاء الله تعالى. الخطيب البغدادي كان من أول من قام بهذه المهمة، حيث خرج أحاديث بعض هذه الكتب كتخريجه الفوائد المنتخبة، الصحاح والغرائب لأبي القاسم المهرواني، وهذا كتاب مطبوع. وأرجو أن أذكر الذي طبع، وأذكر يعني أتذكر أنه طبع، أذكر لكم ذلك. الذي أتذكر أنه لم يطبع أو معروف أنه مفقود أذكر لكم ذلك مما سيأتي في هذا الكتاب. وهذه أظنها فائدة حتى لا تتعب نفسك فيما هو معروف أنه مفقود أو غير مطبوع. كتاب الفوائد المنتخبة، الصحاح والغرائب، لأبي القاسم المهرواني. هذا الكتاب الإمام ابن حجر، الإمام الخطيب البغدادي، بدأ وتكلم على أحاديثه وبين بعض عللها، وهو كتاب مطبوع، رسالة صغيرة يعني حوالي بعد التحقيق وتخريج والفهارس، هي عبارة عن حوالي 100 صفحة تقريبا أو 150 صفحة، جيد. ثم جاء العلامة محمد بن موسى الحازمي، متوفى سنة 84 بعد 500. هذا الإمام الحازمي له كتب في العلوم الحديث، له اجتهاد في علوم الحديث، جاء تخرج أحاديث المهذب في الفقه الشافعي. معروف أن المهذب هذا كتاب في الفقه الشافعي، ويعتبر من المتون الكبيرة في مجلدين، قد يختصر أو يعني يضغط في مجلد واحد نحو 500 صفحة، متن فقهي 500 صفحة. وهذا الكتاب الذي شرحه الإمام النووي، شرحه وطبع في أحد عشر مجلدا. ثم جاء السبكي، الإمام السبكي أظن تاج الدين السبكي، وصنف كتابا مجلدا يكمل فيه شرح المهذب في الفقه الشافعي، الإمام إسحاق الشيرازي، وهو أحد أئمة الشافعية الكبار، الإمام الشيرازي. ثم أكمل هذا الكتاب شرحا الشيخ محمد نجيب المطيعي، محمد نجيب المطيعي وليس محمد بخيت المطيعي، هناك محمد بخيت المطيعي، هذا كان مفتي الديار المصرية ومتخصص في الفقه الحنفي، الذي أقصده محمد نجيب وليس بخيت المطيع، وكان متخصصا رحمه الله، كان متخصصا في الفقه الشافعي، وأكمل شرح كتاب المهذب. إذن كتاب المهذب مشروح، عدة شروح، الشرح طبعا في شرح المهذب للإمام العمراني، الإمام العمراني، هذا ليس الكلام عنه الآن، يعني هذا للمعرفة، أظن اسمه البيان، البيان، وقد طبع. وهناك شرح المهذب الإمام النووي شرحه 10 مجلدات، ثم مجلد السبكي، ثم حوالي 12 أو 13 مجلدا للإمام محمد نجيب المطيعي، كلها حوالي 25 مجلد اسمه المجموع شرح المهذب. طيب لماذا أذكر هذا؟ أذكر أن الإمام النووي نفسه كان يخرج الأحاديث أيضا، كان يخرج الأحاديث، لكن ليس كالمتخصص كالإمام الحازمي، ولم يأتينا كتاب الحازمي إلى الآن، كتاب الحازمي لم يأتينا إلى الآن. وأظن أن الإمام ابن عساكر بالقاسم ابن عساكر له أيضا جهد في تخريج الكتاب، والإمام ابن الصلاح له كذلك جهد في تخريج الكتاب، وهكذا عدة من الأئمة هذه جهدهم في تخريج كتاب يذكر الأحاديث مقطوعة الأسانيد، غير موجودة أسانيدها أصلا، تقول على طول في السواك عن عائشة رضي الله عنها هكذا أحاديث معلقة. يقول ثم إن هذه الطريقة قد شاعت، طريقة إيش؟ طريقة تخريج الكتب التي ذكرت الأحاديث غير مسندة، هذه الكتب التي غير مختصة في الحديث، ككتاب الرقاق، كتاب في زي كتاب مثلا إحياء علوم الدين، وسيأتي الكلام عليه الآن. يقول حتى أصبح التأليف بحسبها يتخذ الطابع المنهجي، أصبحت منهجا، إذ قل أن تجد كتابا في فن من الفنون إلا قد قيض الله تعالى له من قام بتخريج أحاديثه وخدمة نصوصه. حتى الآن تجد من الرسائل العلمية في الجامعات من يأتي بكتاب في الأصول، أصول الفقه، ويذكر الأحاديث، يجمع الأحاديث التي فيه ويخرجها. أذكر أن طالبة من الطالبات هي الآن تعمل في الماجستير في جامعة الأزهر، البحث الذي يخصها في أي شيء في تخريج أحاديث كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي كتابه هذا في الكلام على الكبائر اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، هذا كتاب في الرقاق في الترهيب من الكبائر، وجمع أحاديث كثيرة جدا في كل كبيرة من الكبائر، يذكر آيات ويذكر أحاديث ويذكر آثارا. فمهمة الباحث أن يخرج هذه الأحاديث بمنهج سنتعرف عليه إن شاء الله. الغرض أن هذا المنهج بدأ من أيام الإمام الخطيب البغدادي وهو في القرن الخامس الهجري 63 بعد 400، وهي نفس السنة التي توفي فيها الإمام ابن عبد البر، فكلاهما توفي في هذه السنة. نقول ذكر الوفاة مهم لأننا سنجمع بعد ذلك علماء القرن الرابع الخامس السادس، وهكذا سيفيدنا في ذكر التخريج وفي ذكر المصنفات وفي ذكر أحكام أهل العلم على الأحاديث أو على الأسانيد أو ترتيب كلام أهل العلم، هذا يفيدنا دوما في ترتيب الكلام، في معرفة من نقل عن من تعقب من، وهكذا. وهذا مرة تلو مرة يصبح سهلا جدا بإذن الله تعالى، تطبع هذه الأوراق التي تجمعها أو يجمعها كل واحد منا، وتتعب أنت وأنت في جمع هذه الورقة حتى تثبت في أدمغتنا بإذن الله تعالى، وهذا من التدريب على معرفة المصادر أولا بأول. وطبعا إذا رتبت بعد ذلك على الوفيات، معروف في وظيفة في الوورد في برنامج الكتابة يعني يرتب الخانات أو القوائم حسب ما أحدده، فممكن أرتبه حسب الوفيات، فيظهر بعد مدة بعد أن أذكر 100 أو 200 أو 300 مصنف بوفياتهم، يظهر بعد ذلك بعد فرزهم على الوفيات من كان في القرن الثاني أو الثالث أو الرابع أو العاشر وغير ذلك، فيسهل بعد ذلك حفظها بإذن الله بكثرة النظر، فإن شككت هي أمامي أنظر لأتأكد، وهكذا حتى يكون هناك معرفة جيدة لمن كانوا في العصر الواحد. نجد مثلا في العصر الواحد كالقرن الثاني أو الثالث الهجري، نجد الإمام يبدأ كده القرن للإمام الشافعي والإمام أبي داود الطيالسي في 204، نجد الإمام ابن سعد، ونجد الإمام أحمد، نجد الإمام البخاري ومسلم، نجد الإمام الترمذي وابن ماجه. النسائي كان في بداية القرن الرابع. نجد أئمة كثيرون في هذا القرن. كان عندي بحث وكنت أركز على أئمة القرن الثامن الهجري، فكان أن عرفت أن في هذا القرن الثامن الهجري نجد الإمام ابن تيمية والإمام المزي وابن كثير والإمام ابن رجب والإمام ابن القيم والإمام ابن عقيل والإمام السبكي، كل هؤلاء في قرن واحد. في قرن واحد، واضح الكلام؟ القرن الذي قبله نجد ابن دقيق العيد، ونجد الإمام النووي، وهكذا نجد أئمة نعرف من كان مع من، نجد من تأثر بمن، من صاحب من أهل العلم، وهكذا. فوق ذلك ممكن نعرف من كان متصلا بمن، فنجد أن ابن تيمية كان معه تلاميذه الإمام، كان زميله الإمام المزي، وكان معه ابن رجب وابن ابن كثير وابن القيم، وكان ابن كثير زوج بنت الإمام المزي، وكان فلان قريب كذا، وكان فلان ابن عم فلان، وهكذا. واضح الكلام؟ هذه الصلات بين أهل العلم إذا تعلمناها يسهل معرفة طبقات أهل العلم، وهذا فن من الفنون يسمى بطبقات العلماء، الطبقات المحدثين، طبقات الفقهاء، طبقات القراء، وهكذا. فممكن نسميها طبقات المصنفين، ونعرف أن كل زمن أو كل قرن فيه متميزون. إذا جاء قول فلان أو فلان نعرف فلان قبل فلان، يذكر قبل فلان، والله أعلم. ومن هذه الكتب كتاب الكافي في التفسير، يعني كتاب الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني. هذا الكتاب إنما لخصه من كتاب تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، اسمه كده، اسمه تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي. وقلنا الإمام الزيلعي أحد الأئمة المتميزين جدا في التخريج، وهو يعني من النوادر من الحنفية أن يبرز منهم إمام في علل الحديث وفي التخريج، والإمام الزيلعي كتابه أحاديث تخريج أحاديث الكشاف، وله كما سيأتي كتاب نصب الرأي في تخريج أحاديث الهداية كما في السطر التالي. إذن كتاب تخريج أحاديث الكشاف الزيلعي هو لتخريج أحاديث كتاب اسمه الكشاف للإمام الزمخشري. فالأصل كتاب الزمخشري إمام اللغة والبلاغة، ليس محدثا، وجاء الإمام الزيلعي فخرج الأحاديث في كتاب اسمه تخريج أحاديث الكشاف. جاء الإمام ابن حجر فلخص هذا الكتاب للإمام الزيلعي في كتاب اسمه الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف. وضحت؟ والكتاب مطبوع، الأصل والفرع الثلاثة مطبوعة، الكافي الشاف موجود، وتخريج أحاديث الكشاف للزيلعي موجود، وكتاب الكشاف نفسه موجود. وللأسف كتاب الكشاف في كثير من الأحاديث الباطلة والموضوعة، خصوصا في فضائل الحديث، ولذا ينتبه. وفي الفقه كتاب نصب الرأي، طبعا في الفقه يعني في مذاهب مختلفة، يعني في الفقه الحنفي هنا كتاب نصب الرأي في تخريج أحاديث الهلال للزيلعي، كتاب عظيم كثير الفوائد، طبع عدة مرات. وتخريج الأحاديث الوردة في كتاب الهداية للمرغناني في الفقه الشافعي. ثم كتاب هنا في الفقه الحنفي أقصد، أما كتاب الفقه الشافعي كتاب البدر المنير في تخريج أحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي. وهذا كتاب البدر المنير من الكتب الماتعة جدا، وقد طبع في نحو 10 مجلدا أو 12 مجلدا في طبعة رائقة جدا، كل مجلد حوالي 700 صفحة. لا أدري هل هناك أناس لا يستطيعون دخول الغرفة ولا لا. ممكن تساعدوا من يريد أن يدخل الغرفة حتى لا أنشغل عن المحاضرة بإذن الله تعالى. اللهم استعان. تقول تصنيف عمر بن علي المعروف بابن الملقن، المعروف بابن الملقن، وابن الملقن طبعا إمام كبير في التخريج، إمام كبير في هذا الفن، له تخريجات كثيرة، وكان إماما، كان إماما، هذا من شيوخ ابن حجر، وكان لديه مكتبة ضخمة جدا، كان معروف بضخامة مكتبته، وله تخريجات على كذا كتاب في الفقه، وكذا كتاب في الحديث، ومتميز جدا في هذا الكتاب، وقد طبع بحمد الله تعالى من عدة سنوات في أظن دار الهجرة، دار الهجرة. قل هو تخريج لأحاديث الشرح الكبير للرافعي في الفقه الشافعي، الشرح الكبير أيضا مطبوع الفقه الشافعي، وقد طبع البدر المنير وخلاصته. الإمام ابن الملقن صنع ملخصا أيضا، أو خلاصة البدر المنير، سماه خلاصة البدر المنير في مجيليد صغير يعني باختصار شديد واضح. ثم هناك من الكتب التي خرجت الأحاديث أيضا أحاديث الشرح الكبير التلخيص الحبيب، وهذا يعتبر اختصار لكتاب البدر المنير، يعتبر من الاختصارات، لكنه ليس الخلاصة، ليس مثل الخلاصة، هو يعني في أربع مجلدات أو أربع أجزاء، وللأسف قد طبع خطأ باسم تلخيص الحبير، تلخيص الحبير، وهو الصواب في التلخيص الحبير. ومن الكتب المتأخرة في ذلك كتاب الإمام الألباني إرواء الغليل في تخريج أحاديث منهج السبيل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني في 9 مجلدات، ومنار السبيل هو كتاب فقه الحنابلة. هنا ذكر عدة أمثلة. التلخيص الحبير هذا شرح هذا تخريج أحاديث الشافعية، فهو تابع لرقم 2، جيد، تابع لرقم 2. إرواء الغليل هذا في الحنبلي، والهداية لتخريج أحاديث البداية، أي بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، وهذا الكتاب إنما هو في الفقه المقارن، الفقه المقارن، وإن كان البعض يجعله يميل إلى الفقه المالكي، لكن هو في الفقه المقارن. وهناك تخريجات للفقه المالكي أيضا، لكنها قليلة لكنها موجودة. الهداية لتخريج أحاديث البداية هذا التخريج تصنيف العلامة أحمد بن محمد بن الصديق الغماري، ومعروف الغماري المعروف بالتصوف، فلنحذر من كتبه في غير التخريج، ومن التخريج المائل إلى نصرة مذهب التصوف. وهذا الكلام التنبيه إنما ننبه حتى لا يتخذ الكلام هكذا، كلمة العلامة لا تعني أنه مسلم له، وهكذا غيره من العلماء لا يسلم لهم، لكن نحذر من المسائل التي تكلمت فيها في مسائل التصوف، له ميل شديد، قد يصحح أحاديث في ما يخدم هذا المذهب أو ذاك من مسائل التصوف. فالإنسان لما يتعلم التخريج ويتعلم الميزان الشرعي للمسائل العلمية يقف على ما يمكن أن يقبل منه أو من غيره، ويرد ما يستحق الرد. هذا في الفقه، هذا في التفسير، وهذا أيضا في أصول الفقه، كتاب المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج المختصر للزركشي، يقول قد حققه زميلنا الدكتور عبد الرحيم القشقري. هناك تحفة الطالب معرفة الأحاديث المختصر ابن الحاج، هذه كلها كتب في الإيه، في أصول الفقه. وهذا التخريج مطبوع أيضا الحافظ ابن كثير الدمشقي، عدة طبعات، وقد طبع هذا كتاب تحقيق عبد الغني الكبيسي. والابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج الشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق، وهو أخو الشيخ أحمد محمد الصديق الغماري، وقد طبع أيضا. في الأخلاق والسلوك كتاب إخبار الأحياء بأخبار الأحياء، هذا لم يطبع، بل لم يوجد أصلا، إخبار الأحياء بأخبار الإحياء، كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الإمام الغزالي المتوفى سنة 505 من الهجرة. معروف أنه كان يعني غارق في التصوف بكل ما فيه من ميل لعدم الحديث، عدم التدقيق في الأحاديث، عدم التدقيق في ذكر الأحاديث هل ثبتت أو لم تثبت، حتى اعترف هو نفسه الإمام الغزالي بأنه قليل بضعتهم الفيها في الحديث. فجاء من بعده كالإمام العراقي بعده بثلاثة قرون تقريبا، وهذا الإمام هو شيخ ابن حجر، الإمام العراقي أبي الفضل العراقي صاحب ألفية الحديث في الإمام العراقي، ألفية العراقي في الحديث في المصطلح، وله ألفية في التفسير غريب القرآن، وله ألفية في السيرة، يعني كانوا فاضيين لهم ألفيات ما شاء الله، يعني فاضيين للعلم طبعا. وهذا الإمام كان له تخريج موسع كبير، وهذا لم يوجد أصلا، لم يطبع بل لم يوجد أصلا. وأذكر أن هناك يعني بعض هذا الكتاب قد وجده الإمام أظن محمد مرتضى الزبيدي، محمد مرتضى الزبيدي هذا هو شرح إحياء علوم الدين في كتابه، من يعرف هذا الشرح؟ شرح إحياء علوم الدين اسمه إتحاف السادة المتقين، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. وهذا الكتاب كتاب ضخم جدا، وقد ذكر فيه بعض تخاريج الإمام العراقي، التخريج الكبير الذي لم يصلنا. فمن أراد أن يعرف بعض كلام الإمام العراقي الذي لم يصلنا في تخريجه على كتاب إحياء علوم الدين يجده في كتاب إتحاف السادة المتقين، مما وقف عليه الإمام محمد مرتضى الزبيدي. طيب، هناك تخريج وسط وهناك تخريج صغير للإمام العراقي نفسه، يقول المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، المغني عن حمل الأسفار، حمل الكتب يعني في الأسفار، يعني في جمع سفر، المغني عن حمل الأسفار جمع سفر، أسفار في الأسفار جمع سفر، واضح؟ عن حمل الكتب في السفر يعني. في تخريج ما في الإحياء من الأخبار العراقي أيضا هو التخريج الصغير، وقد طبع بهامش كتاب إحياء علوم الدين عدة مرات. هناك جهود أخرى حول كتاب إحياء علوم الدين في التخريج، وهناك يعني في السنوات الأخيرة من جمع كل جهود أهل العلم على إحياء علوم الدين، في الكلام على إحياء أحاديث إحياء علوم الدين، ولا زالت الجهود حتى الآن تبذل، لأن الكتاب كثير من الأحاديث فيه فيها كلام، وفيها أحاديث صحيحة طبعا، وفيها أحاديث باطلة وأحاديث موضوعة، حتى قال الإمام السبكي أنه تعدت فيه الأحاديث الباطلة عن 1000 حديث. وهناك كتب أخرى كثيرة أخرى غير ما ذكرنا، وما منعنا من استيعابها إلا خشية الإطالة. نعم، هذا الأمر معرفة كتب التخريج هذا لازما أو هذا حتما سنتعرف عليه، ولا بد أن نتعلمه حتى نستخدمها، نعرف جهود أهل العلم حول حديث ما. فيأتي مثلا حديث لا ضرر ولا ضرر، هذه تذكر في القواعد الفقهية في كتب أصول الفقه، فنرجع إلى كتب أصول الفقه ننظر ماذا قال العلماء الذين خرجوا هذا الحديث في التخاريج التي وردت إلينا. نذكر مثلا، ننظر مثلا إلى حديث من الأحاديث المشهورة في كتب الفقه، ننظر كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا حديث أو ليس بحديث، ننظر إلى أبواب الربا، وننظر إلى ماذا قال أهل العلم الذين اهتموا بالتخريج. يعني سنحتاج كثيرا إلى هذه الكتب، وكلما اتسعت قراءتك كلما كنت واقفا على جهود أهل العلم السابقين لنا. من المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، نعم، وهكذا. فقد أثبى هؤلاء العلماء نصيحة بالسنة المشرفة، قدموا للأمة خدمة جلة، وكان جهودهم في هذا الميدان شواهد حقا على صدق نيته، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول ثم إن الزمان قد استدار حتى جاء عصرنا الحاضر، وضعفت همم الطلاب العلم، ولم تبقي مشاغل الحياة اليومية للبحث إلا فضلة الوقت وفي ظل هذه الظروف الصعبة على العلم أهلي أصبح الكثير يورد في ثنايا كلامي أقوالا منسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند التفتيش تجد أنها إما أن تكون أمثالا سائرة أو وصايا الحكماء أو أقوالا لبعض أهل العلم. وأخطر شيء أن يجد مثل هذا التخليط من على المنابر أو عبر وسائل الإعلام المشاهدة والمسموعة في مختلف المسائل، هذه لأن خطرها عظيم. فما جاء زمان من قبل يكون الذي يحضر فيه آلاف وملايين من الناس، قد يحضر في مجلس واحد مئات الآلاف لأحد أهل العلم، فإذا أخطأ في حديث فمصيبته أعظم، مصيبته أعظم، بل أقول يتعدى ممكن ملايين إذا كانت هذه المحاضرة تسجل أو تلك الخطبة تسجل ويسمعها على مر الأيام أناس يتعدون المليون وهكذا. خصوصا إذا كان رجلا مشهورا أو معروفا ب يعني حلاوة منطقه، إذا الخطر أعظم. والمشكلة تكبر إذا كان هناك عدم معرفة بما يصح أو بما يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا فإن معرفة قواعد التخريج وأسسه هي الكفيلة لضبط هذا الأمر توجيه الوجهة الصحيحة. وقد تنبه المخصصون لهذا البعث فنشطوا للكتابة في التأصيل علم التخريج ووضع قواعده. كان لأستاذنا الدكتور محمود الطحان حفظه الله تعالى الفضل في السبق، كان أول من جمع هذا في بحث خاص لتحقيق هذا الغرض النبيل، وذلك تأليفه كتابه أصول التخريج ودرس أسن فيزاه الله تعالى عن طلبة العلم خير الأجزاء. ثم إن التأليف قد تتابع في هذا المجال، ونستطيع القول إن قواعد هذا العلم قد استقرت ونضجت بجهود المصنفين في هذا العصر، وإن كان من جديد يعني هناك يعني توالي في هذه المصنفات، والتوالي إنما يأتي مرة بعد مرة بإضافة بعض الكتب التي صنفت أو بعض الكتب التي حققت أو طبعت من كتب السنة فتضاف إلى هذه الطرق التي نتدرب عليها إن شاء الله تعالى. فيقول إن كان من جديد في مجال توظيف الحاسوب لخدمة السنة، وذكر بعض هذه الجهود من شركة صخر أو شركة حرث أو شركة تراث لإبحاث الحاسب الآلي أو غير ذلك، وسنتعرف على ذلك إن شاء الله تعالى. تعالوا إلى الطريقة الأولى للتخريج، وهي تخريج الحديث عن طريق معرفة رويه. استعينوا بالله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تجدوا ما يسركم. اللهم يسر وعين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا جماعة الخير، الحديث إذا أطلق فإنما يطلق على الحديث بإسناده ومتنه، الحديث بإسناده ومتنه، والإسناد قد يذكر كاملا وقد يذكر جزء منه، وأقل ما يذكر في الإسناد الراوي الأعلى. واضح؟ أقل ما يذكر في الإسناد واحد وهو الراوي الأعلى. والذي يذكر بعد الراوي الأعلى هو النص، والنص إما أن يكون معروفا أوله وإما أن يكون معروفا جزء من النص بداخل النص. فإن كان معروفا صاحب الحديث الراوي الأعلى فهذه طريقة، وإن كان ليس معروفا وعندنا أول الحديث فهذه طريقة، وإن كان ليس معروفا صاحب الحديث الراوي الأعلى ولا أول الحديث، فهناك كلمات معروفة في وسط الحديث، هناك كلمات معروفة في وسط الحديث، فنختار أغربها التي تدور أقل ما يمكن، أقل دورانا، فنبحث بمعرفة كلمة من الحديث. طيب أنا الحديث كلماته قد تكون متكررة كثيرا، فيصعب أن أبحث عن كلمة مثلا ككلمة المسلم، المسلم هذه مذكورة في أو المؤمن مذكورة كثيرا، فكيف أبحث عن حديث في كلمة المؤمن سيكثر. لكن لو مثلا حديث لا ضرر ولا ضرار، هذه كلمة ضرر وضرار ليست مذكورة كثيرا، فكلمة ضرار ممكن نذكر ننظر في الأحاديث التي وردت فيها كلمة ضرار. طيب هذا يعني هل يمكن هذا بدون كمبيوتر؟ نعم، هناك كتب خدمت هذه المسألة، ليس هذا مجال دقيق فيها، لكن أنا أعطيكم تصور عام للطرق. طيب لكن أنا يصعب علي أن أبحث بهذه الكلمة التي تتكرر كثيرا، لكن أعرف أن هذا الحديث يتكلم عن الإيمان باليوم الآخر مثلا، فيتكلم عن موضوع معين، فيكون التخريج بالطريقة الرابعة وهي بمعرفة موضوع الحديث. طيب هذا الحديث أنا أعرف أنه من الأحاديث الموضوعة، يعني سمعت أنه حديث موضوع، إذا هناك صفة لهذا الحديث، فأنظر إلى كتب الأحاديث الموضوعة، أو هذا حديث مشهور فأنظر إلى الكتب التي تخصصت في الحديث المشهور، أو هذا حديث معروف بأنه مسلسل على صفة معينة سواء في الإسناد أو في المتن، فأنظر إلى أحاديث الكتب المسلسلة أو كتب الأحاديث المسلسلة، أو لا أستطيع الوقوف على شيء من هذا، أو وقفت على بعض المواضع وأحتاج إلى بحث أدق أو أكثر، فأرجع إلى الحاسوب حتى يخرج لي مواضع أكثر وأدق وكتب يعني ليست عندي أو عندي ولكن لا أستطيع البحث في الكتاب، كتاريخ دمشق مثلا كتاب 70 مجلد، فلا أستطيع أن يكون عندي يعني الكتاب، حتى لو عندي الكتاب لا أستطيع أن أبحث في كل الكتاب إلا إذا توفر لدي الفهرس. طيب إذا لم أجد فهرسا فلا يفوتني أن أبحث عن طريق الحاسوب. طيب سنتدرب على كل هذا إن شاء الله تعالى طريقة طريقة مع الطريق، أرجو أن يكون قد وضح ما هي الطرق التي تسلك في تخريج الحديث، إما عن طريق معرفة الراوي، عارف أنه من طريق أبي هريرة، خلاص أنا عندي أبي هريرة، أنظر في أحاديث أبي هريرة أنظر فيها، وهناك من جمع أحاديث أبي هريرة وحده فأنظر فيها، لكن قد يكون هذا الراوي مكثرا فكيف أبحث في أحاديث كثيرة في كتاب واحد، في كتاب واحد أحاديثه كثيرة كمسند الإمام أحمد مثلا، مئات الأحاديث عن الإمام أبي هريرة مئات. طيب هذا في كتاب واحد أبحث في مئات، وفي كتاب آخر مئات، وفي كتاب آخر مئات. طيب إذن سيصعب الأمر علي، قد يكون البحث بطريقة أخرى أفضل، وهذا ليس معنى الكلام أننا سنكتفي بطريقة في البحث، لابد أن تسلك هذه الطرق غالبها إذا وجدت شيئا ساعدك، وكلها تخدم بعضا بإذن الله تبارك وتعالى. يقول تستعمل هذه الطريقة إذا عرف أحد رواة السند، وسند الحديث يبدأ من شيخ المصنف وينتهي بالصحابي الراوي للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حالة كون الراوي الأعلى هو التابعي يكون حديثه مرسلا، أما إذا سقط التابعي الصحابي والتابعي من السند فيكون الراوي الأعلى هو تابع التابعي. طيب أنا قلت لكم أن الراوي الأعلى من؟ الراوي الأعلى هو الصحابي، وهذا غالبا المسانيد إنما ترتب على الصحابة، وهناك كتب رتبت الأحاديث حسب من روى الحديث سواء كان صحابي أو تابعي أو تابع تابعي، واضح؟ فجمعوا الأحاديث المسندة المرفوعة والأحاديث المرسلة والأحاديث المقطوعة كلها موجودة في بعض الكتب، فالراوي الأعلى هنا أي راوي انتهى عنده الإسناد وبعده الكلام سواء كان حديثا أو غير ذلك. طيب ومثال الأول قول المحدث، يعني الصحابي، يعني الصحابي مثال الأول يعني أن يكون لهذا الصحابي قول المحدث حدثنا عبد الله، هذا طبعا المحدث هو البخاري الذي قال هذا الحديث، قال حدثنا عبد الله يعني القعنبي عن مالك يعني عن ابن مالك بن أنس الإمام أهل المدينة فقيه المدينة فقيه أو إمام دار الهجرة، عن نافع يعني مولى ابن عمر، عن ابن عمر يعني عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخياط، هذا إسناد متصل والراوي الأعلى هو الصحابي ابن عمر. مثال الثاني يعني حديث يذكر لا يذكر فيه الصحابيين ما يذكر فيه التابعين. قول المحدث، وهذا على سبيل المثال، على سبيل المثال قول المحدث حدثنا عبد الله عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نافع عن النبي، أين الصحابي؟ لو تأكدنا أنه صحابي لكان الأمر سهلا، لكن نحن لما يقول نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أخذه عن ابن عمر، وقد يكون أخذه عن غيره من التابعين عن صحابي آخر. طيب ما أدرانا أنه أخذه عن ابن عمر مباشرة أو عن آخر، عن صحابي سواء ابن عمر ولا غيره، هذا يجعلنا نتشكك في هذا الإرسال، يحتاج إلى مقويات وإلى متابعات وغير ذلك. فالراوي الأعلى هنا هو نافع وتابعي في الحديث المرسل. ومثال الثالث قوله، مثال الثالث اللي هو أن يكون الراوي الأعلى هو تابعي تابعي، قوله الراوي حدثنا عبد الله عن مالك بلاغا، عن مالك، مالك روى عن نافع عن ابن عمر، فهو تابع تابعي جيد، فهذا اسمه برضه من المراسيل لكن يطلق عليها بلاغ او يطلق عليها احاديث منقطعة، واضح، لكنه صورة المرسل ايضا. فالمرسل في الاستعمال الواسع يطلق على اي انقطاع مرسل، واما في الاستعمال الضيق فيطلق على ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. نعم، إذا عرفنا الراوي الأعلى لأي حديث أو عرفنا أحد رواة السند أو بدايته، نستطيع تخريج الحديث من الكتب التي اهتمت، انظر، التي اهتمت بجمع الحديث باعتبار الراوي. ما هي الكتب؟ ما هي الكتب؟ هذا موضع سؤال قد نذكر، سيأتي الاختبار ويذكر. طبعا الذين يحضرون المحاضرات أو يسمع المحاضرات سيكون معنا من يستجيب بفعلي أو ذكري الأنشطة، سنعرف من الذي ينتظم معنا. ولا يكفي أن فلان يقول أنا عايز دورة أو أنا أتمنى دورة ثم لا يحضر أو لا يستمع أو لا يعمل الأنشطة، إذن هذه أمنية وليست نية. والذي سيستجيب بفعل الأنشطة هو الذي سأعتبره معي في الدورة وندربه بإذن الله تبارك وتعالى. هذا موضع سؤال، ما هي الكتب التي اهتمت بجمع الأحاديث باعتبار الراوي، باعتبار الراوي يعني على طريقة المسانيد، على طريقة المسانيد. الكتب التي اهتمت بتخريج الحديث حسب الراوي الأعلى، وفي الغالب يكون صحابيا، الغالب يكون الراوي الأعلى هو الصحابي، وقد يكون تابعيا أو من دونه. إذن هناك نوعان من الكتب، الكتب التي جمعت الحديث باعتبار راويه من الصحابة، النوع الثاني الكتب التي جمعت الحديث باعتبار راويه من التابعين أو من دونهم. لماذا فرق بينهما؟ لأن يعني الغالب هو أن تجمع الحديث على الصحابي، غالب الكتب التي جمعت الحديث على الراوي، على معرفة الراوي، على حسب الراوي، إنما هي عن الصحابة وليس غير ذلك. هناك من جمع على التابعين أو أتباع التابعين، نعم، لكن هذا نادر. يقول تخريج الحديث عن طريق معرفة الصحابي، إذا عرفنا اسم الصحابي الذي روى الحديث فإننا نلجأ إلى مجموعة وافرة من كتب الحديث المرتبة على أسماء الصحابة. إذن هناك كتب كثيرة جمعت الأحاديث عن الصحابة، يعني أحاديث كل صحابي على حدة، يعني يأتي بأحاديث أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم هذه ترتيب، أو يأتيه الأسماء الصحابة مرتبة حسب حروف الهجاء، فيأتي بأبي بن مالك، أبي بن أمية مثلا، أو أبي أو أبي اللحم من الصحابة، أبي اللحم، أو أنس بن مالك، يأتي بالهمزة ثم بالباء ثم بالتاء وهكذا. تجد مثلا أحاديث أبي بكر الصديق كما ذكرت، وهكذا أحاديث عمر وبقية الصحابة الذين رويت عنهم الأحاديث. تتنوع هذه الكتب حسب منهجها في ترتيب الأحاديث وكيفية إرادية الأحاديث عند جمعها لأحاديث الصحابي الواحد، يعني أحاديث الصحابي الواحد هل يجمعها مرتبة أو هكذا تكون مختلطة. هذه الكتب تسمى المسانيد، هذه الكتب تسمى المسانيد، كتب التي تجمع أحاديث كل صحابي على حدة تسمى المسانيد. والمسانيد جمع مسند، وهو الكتاب الذي جمع أحاديث كل صحابي في موضع واحد من غير ترتيب. وجميع أصحاب المسانيد يبدأون بالصحابة العشر المبشرين بالجنة، هذا غالبا على فكرة، هذا غالبا غالبا واضح، يكاد يندر أن يخرج أحد عن هذا النظام. يبدأ بالعشرة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح وسعيد بن زيد. إلا أن الحميدي له كتاب مسند لم يخرج في مسند حديث طلحة بن عبيد الله وأبو يعلى، لم يخرج في مسند أحاديث عثمان، وبعد العشر المبشرين لا يوجد ترتيب معين، إنما يراعى أكثر أصحاب، يراعي أصحاب أكثر أصحاب المسانيد إيراد مسانيد الصحابة على حسب أفضلياتهم في وقتهم في الإسلام. نعم، يعني أول ما يذكره يذكر من أحاديث العشرة، إلا أن هناك في بعض الكتب ليس لكل العشر أحاديث كما في مسند الحميدي، لم يذكر حديثا لطلحة كما في مسند أبي يعلى. وطبعا نحن الآن بنعلم على مواضع ونحن نكتب، ممكن نكتبها في الخارج ثم نضعها في الجدول الذي اتفقنا عليه. إذا هناك مسند لأبي يعلى، نكتب مسند أبي يعلى، الحميدي في مسند الحميدي، أحمد مسند أحمد. طيب وبقية المعلومات من أين يأتي بها واحدة واحدة؟ إذا المسند للحميدي، المسند هذا اسم الكتاب، الحميدي الإمام الحميدي، المسند المصنف الإمام أبي يعلى، خلاص. الوفاء تعرفها بعدين أو ابحث عنها بعد ذلك، لكن أنا أقول أن هذه الكتب واحدة واحدة أنا أريد أن أعرف، سنعرف بعض أمثلة، لأننا في هذه الطريقة مثلا سنحتاج إلى معرفة أسانيد، ما هي المسانيد، ما هي الأسانيد، ما الذي طبع منها، ما الذي سأستخدمه، مهم جدا مهم جدا، ونحاول توفير ذلك، موجود على الإنترنت كثير منها، الحميدي موجود ومسند أبي يعلى موجود. يقول أهم المسانيد أشهر مسند أبي داود الطيالسي، أحضر مسند أبي داود الطيالسي أفضل طبعة له هي طبعة التركي دار هجر أو مكتب هجر، طبعة رائعة جدا وهي أفضل طبعة لمسند أبي داود الطيالسي. وستلاحظون أن الأئمة قد تسمى المسانيد أو الكتب بأسمائهم وليس لهم فيها شيئا إلا يعني إلا أنهم جمعت أحاديثهم فيها وليس هم الذين صنفوها، كما في هذا الكتاب جمع بعض حفاظ خراسان في هذا المسند ما رواه يونس ابن حبيب عن أبي داود الطيالسي، واضح يعني أبو داود نفسه لم يجمع هذا. على الأحاديث هذا الكتاب يبلغ 2767 حديثا، بدأ في أحاديث العشر المبشرين بالجنة، هذا منهج أبي داود الطيالسي، هذا موضع سؤال، إنه هو منهج أبي داود الطيالسي في كتابه. ممكن طبعا الأسئلة إن ذكرت لكم أسئلة فالأسئلة على ثلاثة أنحاء أو أربع أنحاء، إما صح أو خطأ أو اختر ما بين الأقواس أو أكمل أو وصل، ممكن أقول لك وصل، واضح. وهذا كله من باب شحذ الهمة والتركيز حتى نحصل الأمر بطريقة أجود. عرفنا طريقة الأسئلة في الاختبارات التي سنعملها إن شاء الله تعالى، واحد صح وخطأ، اختر الإجابة الصحيحة، أضع علامة صح على الإجابة الصحيحة، وقد أقول صح الإجابة الخطأ، واختر ما بين الأقواس، والثالثة أكمل الفراغات، وإن كان هناك رابع فوصل، وصل الإجابة الصحيحة بما يناسبها يعني. فممكن نقول هنا جمع الإمام أبي داود، أبو داود الطيالسي كتابه، أو جمع الإمام أبو داود الطيالسي في كتابه حديث تبلغ 2767، وهذا خطأ طبعا. الإمام ابن أبو داود الطيالسي لم يجمع هذا الكتاب أصلا، إنما جمعه بعض حفاظ خراسان في جمع فيه ما رواه يونس ابن حبيب، وهذا كتاب مطبوع هكذا كلها روايات يونس ابن حبيب. منهجه فيه ما منهجه، بدأ فيه بأحاديث العشر المبشرين بالجنة، ثم حديث ابن مسعود، ثم حذيفة وبقية الصحابة، وانتهى بحديث عبد الله بن عباس، وله فارس في نهاية الساعد على الساعد في معرفة موقع اسم الصحابي في المسند، يعني الفهرس في هذا الكتاب إنما يساعد في معرفة مسند ابن عباس في أي موضع من الكتاب فهو تقريبا كتاب 4 مجلدات. ففي أي موضع؟ طيب مسند أبي هريرة في أي موضع؟ فيذكر لك موضعه في الفهم. يقول: ومسند الصحابي الواحد مرتب على أسماء التابعين، فهناك مثلا حديث ابن عمر في حديث نافع عن ابن عمر، وحديث سالم عن ابن عمر، وحديث الزهري عن ابن عمر مثلا. ففي أي حديث هذه؟ هناك في الفهارس من يرتب أحاديث فلان عن فلان موجودة في الصفحة كذا، أحاديث فلان عن فلان. هذا إذا كنت تعرف أن هذا الحديث الذي بين ذلك وتحتاج إلى تفريده هو حديث معروف عن ابن عمر من طريق من، فإن لم يكن معروف ستحتاج إلى أو ستضطر إلى البحث في أحاديث ابن عمر كلها عن أي أحد من أصحابه تبحث عنها. طبعا الأمر في أوله يبدو صعبا، لكنه بالمران يصبح سهلا جدا جدا. وهنا طبعا من الواجبات أو الأنشطة أننا سنعمل تحميل لمسند أبي داود الطيالسي ونتصفح المقدمة والفهرس ونرى هل فعلا رتب على هذا الترتيب، وهل فعلا أحاديثه بلغت هذا العدد أو لا. نرى منهج الإمام ابن أبي داود الطيالسي في ترتيب الكتاب أو ترتيب أحاديث الكتاب أو ترتيب المسانيد. والله هذا واجب، لابد أن نفتح الكتاب ليس الآن، لأن لو فعلنا الآن هذا يصعب، والإنترنت ما شاء الله يعني زيادة عن اللازم، عالي زيادة عن اللازم، فيذهب الوقت بسرعة. بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وكتاب هذا الكتاب وغيره من الكتب نجده في المكتبة الوقفية وفي غيرها. المكتبة الوقفية تكتبون المكتبة الوقفية تخرج مباشرة وفيها هذا الكتاب وغيره من الكتب التي ستأتي إن شاء الله تعالى. مثلا الحميدي عبد الله بن زبير الحميدي، طبعا عبد الله الزبيري ليس الصحابي، الحميدي هذا في القرن الثاني في الهجري ومن شيوخ البخاري أو كما قال هنا، هو أحد الحفاظ الكبار وشيخ البخاري، وكتابه هذا فيه 1300 حديث حسب ترقيم النسخة المطبوعة. جيد، قد بدأ بأحاديث 10، هذا منهج، هذا منهج. إذا الكتاب غالبا يسمى المسند، غالبا يسمى المسند. طب هو لمن؟ لأبي بكر الحميدي، أبي بكر عبد الله الزبير الحميدي. جيد، متوفى سنة كذا. منهجه بدأ بحديث 10 المشهور من الجنة، هو طلحة لم يخرج له جماعة حديث أمهات المؤمنين ثم باقي الصحابيات في موضع واحد وهكذا. ويمكن الاستعانة بالفهارس في نهاية الكتاب لمعرفة مكان ورود أحاديث الصحابي ثم استخراج حديثه. وقد بلغ عن الصحابة الذين خرج لهم 180 صحابيا. خلاص، الكتاب له عدة طبعات. مستند الإمام أحمد، طبعا هذا موضوع لوحده، موضوع وحده، فعلى نختم به لأن صوتي خلاص يعني صوتي أوشك على النفاد. الحمد لله الحمد لله. هنا مستند الإمام أحمد والكلام عليه كثير، لأنه كتاب عظيم جدا ولا يستغني عنه باحث. والكتاب يشتمل على ما يقرب من 28,000 حديث، 28,000 حديث. وهنا يتكلم عن قيمة هذا الكتاب وأنه اشتمل على كثير الأحاديث التي هي في عند الشيخين البخاري ومسلم، والأحاديث الصحيحة كثيرة، والأحاديث الحسنة والأحاديث الضعيفة، منها ضعيف ومنها ما قيل أنه موضوع، ولكن هذا يحتاج إلى بحث هل ثبت أنه موضوع أو لا. نحو 14 حديثا أو 23 حديثا كما ذكر الإمام ابن حجر في كتابه في رسالته القوي المسدد. الإمام ابن حجر، الإمام أحمد بن حنبل رتب كتابه على مسيرة الصحابة، بدأ بالعشر المبشرين بالجنة ولم يراعي في ترتيب بقية الصحابة، بدأ بالعشرة ثم بعد ذلك لم يرتب على الهجاء، إنما راعى الأفضلية والأسبقية في الإسلام، راعى الأسبقية في الإسلام كما راعى مواقع بلدانهم. فممكن يقول مسند المكيين ويذكر فيه المكيين، الشاميين، مسند المدنيين وهكذا. وهكذا يذكر مسند أو مسانيد المكيين، وينزل إلى ذكر مجموعة من الصحابة الذين كانوا في مكة وهكذا. وجعل النساء في آخر المسند فضلها بعائشة وسائر أمهات المؤمنين، ثم بقية النساء ذكر لكل واحد منهن ما روى عنها ما روي عنها بالسند المتصل. وقد تكرر اسم بعض الصحابة في أكثر موضع. هذا مهم جدا جدا جدا، قد تجد في موضع ذكر الصحابي ولم تجد حديثا له أو حديث الذي تحتاجه لم تجده في هذا، ويكون الصواب أنه في موضع آخر قد ذكر، لأن هذا الصحابي ذكرت أحاديث في عدة مواضع. ولذلك ينبغي أن يرجع إلى الفهرس للأحاديث حسب الصحابة في آخر الكتاب، وكتاب مسلم أحمد كتاب مخدوم وله فهرس كثيرة في هذا المقام. فنجد مثلا حديث فلان في الجزء كذا من صفحة كذا لكذا، وفي الجزء كذا من صفحة كذا لكذا، فنعرف أنه ليس في موضع واحد، ليس في موضع واحد. يقول لذا ينبغي الرجوع إلى الفهرس التي وضعت للتسهيل على الباحث في معرفة موضع موقع الصحابي من المسلم، ومن هذه الفهرس الفهرس الذي وضعه ابن عساكر، وهذا الكتاب مطبوع بعنوان ترتيب أسماء الصحابة في مسند أحمد، مطبوع بتحقيق الدكتور عامر صبري. والدكتور عامر صبري ما شاء الله من الناس المتميزين جدا في تخريج الحديث وفي إخراج الكتب النادرة من مسانيد الصحابة أو من معاجم الصحابة أو من الأحاديث أو الأجزاء الحديثية أو الأثار وهكذا، له كتب رائعة ومحترم ما شاء الله. وفهرس آخر ملحق بالطبعة الميمنية، هذه طبعة معروفة لمسند الإمام أحمد، وهي طبعة قديمة أصبحت لا تستعمل الآن، وفيها سقط كثير وفيها يعني أخطاء كثيرة. يقول من وضع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، هذا الفهرس فعلا كان أيامها لم يكن لدينا إلا هذا إلا هذه الطبعة، فكان الشيخ الألباني قد وضع عليها فهرسا لأسماء الصحابة. يقول كما قام المكتب الإسلامي، وهو مكتب إسلامي في سوريا، بطباعة كتب كثيرة جدا من كتب السنة، كتب ابن تيمية وابن القيم، كتب الشيخ الألباني، قام بطباعة المصحف طبعة جديدة مرتبة ومرقمة بإشراف الدكتور سمير المجذوب مع فريق من الباحثين، عملوا فهرسا مفصلا للأحاديث والحقوا بفهرسا عاما لمثل الكتاب. طبعا هذه كل ما يذكر من هذه الطبعات فيها مشاكل فيها أخطاء، ويعني أفضل ما وجد هي طبعة الرسالة، مؤسسة الرسالة، في كم مجلد 45 أو 50 مجلد تقريبا، في 55 مجلدا تقريبا، ثم أفضل منها الطبعة التي في دار المنهاج وهي متوفرة على الإنترنت، سواء هذا أو هذا. أرجو أن ينزل الجميع ولو مجلد واحد ولو فهرس هذا وهذا، وقد يكون هناك تصفح على الانترنت لبعض الكتب المصورة لمن لا يستطيع أن ينزل هذه الكتب جميعا، فيكتفي بالتصفح، لأن أقصد الكتب المصورة وليس كتب وورد أو أي صيغة من الصيغ، إنما هي فقط الكتب المصورة PDF. واضح الكلام؟ أفضل طبعة حتى قاله هنا، وقد قام الشيخ شعيب الأرناؤوط بتحقيق المسند وتخريج أحاديث الحكم عليها. الصواب لم يقم الشيخ الأرناؤوط بتحقيق المسند ولا تخريجه ولا الحكم عليها، إنه هو أشرف على مجموعة من طلبة العلم أشرف عليهم، وليس هو الذي حقق، أشرف عليهم. يصعب جدا الإنسان وحده يخرج مثل هذا الكتاب، وهذه المعلومة إنما أخذتها من شيخ الشيخ أحمد معبد حفظه الله تعالى، أنه وكان ممن درب الفريق الذي صنع هذا التحقيق وغيره من التحقيقات. هذا مكتب، وهذا الشيخ شعير النعوط حفظه الله يعني يشرف على هؤلاء ويراجع، ولكن للأسف هناك مواضع فيها إشكالات، حتى تجد أن هناك تفاوت في فن التخريج، قد يصحح الحديث هنا ويحسنه هنا أو يحسنه هنا ويضعفه هناك. هذا ليس واحد، بل هي مجموعة يختلف اجتهادها في الحكم على الحديث. ولا ينسى من يريد التخريج من المسلم أن هناك من الصحابة من هو مكثر من رواية الحديث حيث روي عنه مئات الأحاديث وربما الآلاف، وهناك من روي من روى ما يقرب المئة والمئتين، وبعضهم روى أقل من ذلك، وبعضهم لم يروى عنه سوى الحديث الحديثين. فإذا كان الصحابي مكثرا مثل أبي هريرة وأنس وجابر وعائشة ونحوهم فإن استخراج حديثهم بهذه الطريقة فيه صعوبة يحتاج إلى وقت، أما المقلون فيسهل العثور على أحاديثهم بالقراءة المتنين. طبعا هناك كتاب يخدم جدا أحاديث المسند، أحاديث المسند، وهي كتب الأطراف، كتب الأطراف. فهناك كتاب لابن حجر اسمه إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، وهذا كتاب رائع جدا، لا أدري هل سيذكره قريبا أو لا، لكن هذا كتاب اذكروه أو اكتبوه وأنزلوه وانظروا ماذا فعل، سنجد يعني شيئا جميلا جدا أنه رتب أحاديث المسند، أحاديث المسند جميعا، رتب أحاديث كل صحابي حسب الراوي عنه، حسب الراوي عنه. أولا رتب أسماء الصحابة الذين لهم في مسند الإمام أحمد، رتبهم على حروف الهجاء، همز الباء التاء وهكذا، ثم جاء إلى حديث المكثر فرتب الأحاديث حسب الراوي عنه، فأحاديث الأول ثم الثاني ثم الثالث من الرواة عن الإمام الصحابي. اسم الكتاب مطلوب، اسم الكتاب اسمه اضطراف المسند، اضطراف المسند المعتلي باضطراف المسند الحنبلي. واضح. قلنا أفضل طبعة حتى الآن بعد مؤسسة الرسالة هي الطبعة الأخيرة التي بإشراف الشيخ أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله، طبعة دار المنهاج، دار المنهاج، وهي الآن موجودة على الإنترنت ويصعب الحصول عليها خارج ذلك، هي مصورة، ومن استطاع منكم أن يحصل عليها فهي أصح كتاب لمسلم أحمد أو أصح طبعة لمسلم أحمد حتى الآن. نسأل الله أن يعطينا ولا تحول، ومن فضل الله تعالى علي أن كنت أعمل فترة مع فريق العمل الذي أخرج هذا الكتاب، أخرجه يعني في عدة من السنوات، وكنت أعملهم عدة أشهر في تحقيق مسند الإمام أحمد وتحريره وتصحيح النص الذي ظهر في السنوات القريبة. يقول زيادات عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه، نعم أصل الكتاب أنه الإمام أحمد، الإمام أحمد يقول حدثنا مثلا ابن مهدي، الذي روى هذا الكتاب هو عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، فأحيانا يقول الإمام عبد الله ابن أحمد حدثني أبي قال حدثني ابن مهدي، هذا أكثر الأحيان، حدثني أبي حدثني أبي حدثني، فمن أبوه؟ هو إمام أحمد بن حنبل. لكن لما يقول حدثنا ابن مهدي قال عبد الله حدثنا ابن مهدي، إذن هل هذا من المسند أو لا؟ هذا ليس من المسند، هذه من زيادات عبد الله بن أحمد على مسند أبيه. يقول ونستطيع تمييز ما رواه أحمد وهو الغالب بوجود عبارة حدثنا عبد الله حدثني أبي، القائل حدثنا عبد الله هو أبو بكر القطيعي، أبو بكر القطيع. إذن الكتاب صنفه الإمام أحمد، لكن من رواه عن أحمد؟ ابنه عبد الله. ومن رواه عن عبد الله؟ أبو بكر القطيعي. نعم. طيب الإمام عبد الله، الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، هل هو الذي ألف الكتاب؟ لا، الإمام أحمد، لكن ابن الإمام عبد الله بن أحمد قد يزيد بعض الأحاديث في عدة مواضع ولا يقول أنها من صنع أبيه، هو لم يثبت ولا يقول فيه حدثني أبي لأنها لم يأخذها من أبيه، إنما أخذها عن غير أبيه، لعله يرى أنها تخدم هذا النص أو يكون هناك فائدة من الفوائد فيأتي بالحديث ضمن ما ذكره أبوه. يقول حتى نعرف هذا الحديث من الزوائد أو من أصل الكتاب، يقول أن غالبا يكون الحديث الموجود في مسند أحمد الذي رواه أحمد يقول فيه حدثنا عبد الله، من القائل؟ هو أبو بكر القطيعي الذي تفرد برواية مسند أحمد عن عبد الله عن أبيه، حدثنا عبد الله حدثني أبي، والقائل حدثني أبي هو عبد الله بن أحمد وأبوه هو أحمد بن حنبل صحيح مسلم. وأما زيادة عبد الله فتميز بذكره شيخا آخر غير أبيه. من التخريج إذا كان حديث مسلم أحمد ننقل السند من بعد حدثني أبي، يعني من بعد قوي حدثني أبي، لأن أبي هذه من أبوه هنا هو أحمد، فبداية الإسناد الحقيقي إنما هو بعد قوله أبي. واضح الكلام؟ وعادة فإن صاحب المسلم لا يكون جزءا من السند، إنما شيخه هو أول رؤوف في السند. فالإمام أحمد أما يقول ابنه عبد الله حدثني أبي قال حدثنا ابن مهدي، فابن مهدي هو بداية السند وليس الإمام أحمد هو بداية السند. جيد. يقول إذا كان حديث من زوائد عبد الله فإن أول السند هو شيخ عبد الله، شيخ عبد الله. ومثال ذلك ما جاء في المسند في الجزء 175 واحد صفحة 75 قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا أبي ذئب. أين ذكر ما أحمد لم يذكر؟ إذن هذا ليس فيه كلمة أبي، حدثنا أبي، إذن هو من الأحاديث الزوائد. والله الحمد الشيخ عامر صبري الذي مر ذكره له جهود على هذا، وقد جمع هذه الزيادات من مسلم أحمد في مجلد واحد حتى يستقر الإنسان ولا يختلط عليه الأمر. في مثل هذا الحديث نقول أن تخرجه أخرجه عبد الله في زياداته على المسلم، أخرجه عبد الله في زيادته على المسلم، ونكتب أنه في جزء كذا صفحة كذا ماشي، أو إذا كان برقم فنذكر رقمه. يقول وننقل السند من عند محمد بن أبي بكر الذي بعد عبد الله مباشرة، إنه يعد أول رجل في السند. خلاص الكلام، نكتفي بهذا القدر، إن صوتي خلاص يعني يصعب أن أستمر معه على هذا الحال، وأرجو أن لا أكون أثقلت عليكم. مسند الطيرسي، والطيرسي يعني من أوائل هذه المسانيد التي صنفت، ومسند الحميدي، ومسند الإمام أحمد. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا وأن يزيدنا علما. يعني هل هو اسم الطبعة؟ مش فاهم. مسند الإمام أحمد هي طبعة المكنز، وطبعة هي المنهاج. خلاص، هي المكنز وهي طبعة المنهاج. نعم. ما سؤالك؟ هل هذا اسم الطبعة؟ اسم الطبعة تقصد المنهاج ولا ايش؟ اذا كان هذا قل نعم. اسأل الله عز وجل يعلمنا وعلمنا وأعزنا علما. اقول قولي هذا، استغفر الله لكم، وارجو من الجمع الاهتمام، وننتهز الفرصة انا باذن الله تعالى نحاول التدريب على مثل هذا، لكن بعد اتقان بعض الاشياء، بعد إتقان معرفة الأسماء، معرفة الوفيات قدر استطاعتنا. وكل واحد سيرسل إلي ملفا فيه بعد ذلك، يعني ملفا فيه هذه السلسلة التي جمعها، وكل هذا له درجة في التقويم بإذن الله تعالى. أرجو أن يتخذ الأمر، لمن أراد أن يستمر على هذا النسق فليجتهد في التدريب ولا يضيع وقته. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأنفع بنا وأنصرنا وأنصر بنا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.